لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر ضمير منفصل متصل. إذا نشوف انتهى، الآن أعطاك هيك وأعطاك نا، مش بخونا؟ مش بخونا؟ أعطاك هيك ثلاثة وأنا أربعة، بخونا؟ خمسة اللي هي ألف اثنين واو الجماعة يا المخاطبة، يا المخاطبة وتكلم عليها، والتاء ونون النشوة. قال لك وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، كقام واعلم. شوف شحال ما شاء الله، يعني قال لك ألف الاثنين واو الجماعة ونون النسوة، ونون النسوة وش خص يا المخاطبة؟ قال كان تكلمنا عليها، والتاء لم يذكرها. قال لك وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، لماذا لم يذكر التاء؟ لأنه هو هنا يعالج المعاني، أو يعالج معاني هذه الضمائر. قال الألف الاثنين لمن تستعمل؟ للمخاطب والغائب كقام، والمخاطب إذا أمرت اثنين مش تقول له اعلم؟ إذا الألف الاثنين المخاطب والغائب. الواو قاموا واعلموا، نون النسوة قمنا واعلمنا، شاء أراد أن يضرب بالأمثلة. فذكر ابن مالك رحمه الله هذه الضمائر الثلاثة وأهمل التاء، لأنه لو يتكلم على الضمائر التي تكون للغائب ومخاطب، والتاء لا يمكن أن تكون للغائب. ويا المخاطبة لماذا لم يذكرها؟ ذكرها من قبل. قال الألف طبعا يحوز ينبه على الأشياء، يعني واش نقص الألفية أنه لم يتكلم على التاء، لم يتكلم عن التاء، التاء لم يذكرها. قال الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا. هل مخاطب ولا غائب؟ غائب. ومثال المخاطب اعلما واعلموا، ويدخل تحت قول المصنف وغيره، يعني وغيره غاب وغيره، المخاطب والمتكلم. وليس هذا بجيد، يعني الناظم او الشارح راه ينتقد مالك في قوله غاب وغيره، كلمة غيره راهي واسعة، يدخل المتكلم، مستحيل ان الف الاثنين ويا والواو ونون لا تكون للمتكلم. وقال وليس هذا بجيد، لان هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم اصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. الآن احنا الجدول تاعنا مازال ما أتممناه، صح؟ مازال ما أتممناه. شو بقالنا؟ شو اللي قال معانا؟ ضمير مستتر مازال ما كملناش. الآن جاء وقته، جاء وقته لندرس ضمير مستتر، ثم نعود إلى مباحث تتعلق بالضمير المتصل. سنعود إن شاء الله، إنسان يصبر. سبق أن بينا أن الضمير انقسم إلى بارز ومستتر، والبارز إلى منفصل ومتصل، المستتر إلى مستتر جوازا ومستتر وجوبا. أول نقطة لابد أن نعلمها أن ضمير أو الاستتار يختص بضمير رفع بس، يعني لما ما عندناش ضمير متصل، ما عندناش ضمير مستتر في محل نصب، ضمير مستتر في محل جر ما عندناش. إنما الاستتار يختص بماذا؟ بماذا؟ بضمير الرفع. قال العلماء وذلك لأن المرفوع عمدة، فلا بد أن يكون في الكلام، فلا بد أن يكون في الكلام، لا يتساهل فيه. العمدة على بكم سمعت العمدة، شو العمدة تاعها؟ العمدة يعني الذي يعتمد عليه في الكلام، لولاه ما كان كلام، مسند ومسند إليه، ما كانش مسند ومسند إليه ما يتم الكلام. ها وش مثل العمدة؟ المرفوع عمدة، لا بد أن يكون في الكلام، فإن ظهر فبها، وإلا فيجب تقديره مستترا، يعني بلا تسامح فيه. عرفنا لماذا قال ومن ضمير الرفع ما يستتر. لماذا ضمير النصب لا يستتر؟ لأنه فضلة. لماذا ضمير الجر لا يستتر؟ لأنه فضلة يمكن الاستغناء عنه تماما. يتصور الكلام بغير منصوب، يتصور الكلام بغير مجرور، لا يتصور الكلام بغير مرفوع. فلذلك يجب تقديره إن لم يظهر، يجب تقديره إن لم يظهر. عرفنا السبب أن ضمير الرفع يستتر هو المصدر. وهذا مما يؤيد القول سيأتي معنا إن شاء الله باب اسم موصول. نحن نعلم أن الضمير الذي يعود على الاسم الموصول قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا، ويشرب مما تشربون منه. أين الهاء؟ ما نقولوش أنها مستترة، نقول محذوفة أصلا. شتو علاش ما تسهلوش كاع في الضمير المنصوب والمجرور؟ قد محذوف ويحذف العائد. أحذف بمعنى يحذف العائد المنصوب، يحذف العائد المجرور، ما يقولوش مستتر، ما يقولوش لا مستتر، يقولوا محذوف. فرق بين الحذف والاستتار. الحذف يمكن أن لا تشير إليه أصلا، يمكن أن لا تشير إليه أصلا، هذا ما تهضرش قاعدة. حذفت مثلا تقول رأيته، يمكن رأيت فعل وفاعل، ما يجي واحد يقول لك ما دخلك المفعول به، ما دخلك فيه قاعدة يعني. انساه. لكن الفاعل إن لم تجده يجب أن تذكره على الأقل. وش تقول؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره. وعرفنا شو الفرق بين الحذف والاستتار. الحذف يمكن استغناء لفظا وتقديرا، ما تقدروش أصلا. الاستتار تستغني عنه لفظا لكن تذكره مقدرا، لازم تعطي له قيمته. صح. هذا فيما يخص البحث الأول. فيما يتعلق لماذا اختص الاستتار بضمير الرفع؟ الآن انتبهوا معنا جيدا. الضمير المستتر المستتر إما يكون جوازا أو يكون وجوبا، يعني جوازا أو وجوبا. ما معنى هذا الكلام الذي طالما سمعناه في إعراب وأعاريب العلماء؟ ما معنى استتر وجوبا استتر جوازا؟ ما فهمناش لماذا سموا هذا الاستتار جوازا وهذا الاستتار وجوبا؟ فانظروا جيدا القاعدة كيش تعطيها الإنسان المبتدئ. قل له شوف، إذا كان الضمير يعود على غائب فهو مستتر جوازا، وإذا كان الضمير يعود على متكلم أو مخاطب فهو مستتر وجوبا. تمام، هذه البداية. بعدين سيأتي تفصيل. بداية يعطيها له هذا يفهمها جيدا. مثلا شوف جيدا، أذهب ونذهب وتذهب ويذهب، أذهب فعل مضارع مرفوع طرفين ضم الظاهرة في آخر، والفاعل ضمير مستتر جواز ولا وجوبا؟ كيش عرفنا بدو وجوبا؟ لأنه يعود على متكلم. نذهب كيف ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن لأنه متكلم. تذهب أنت، تذهب أنت، تذهب أنت ضمير، أي التقسيم تاعنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. صح. عشان قلنا أنت والفروع، أنت والفروع دائما تكون مبتدأ، إلا بعد إلا يمكن تكون فاعل أو نائب فاعل. صح. أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. تذهب فعل مضارع مرفوع طرفيه ضم الظاهرة في آخر، والفاعل يجي واحد يقول أنت لا، الفاعل لا يتقدم على الفعل في اللغة العربية، لا يتقدم. الفاعل لا يتقدم على الفعل في اللغة العربية، لازم يجي تأخر. الفاعل أين هو إذا؟ مستتر وجوبا أو جوازا؟ جوازا وجوبا. لماذا؟ لأنه مخاطب، لأنه يعود على ضمير مخاطب. عرفنا الضابط؟ يعني إذا عاد المتكلم وجوبا، إذا عاد المتكلم الجمع وجوبا، إذا عاد على مخاطب المفرد المذكر وجوبا. مفهوم؟ أنت تذهب، صح. محمد يذهب، محمد مبتدا مرفوع ترفعي ضم، الله يعافيك. يذهب مضارع مرفوع ترفعي ضم أيضا، الله يعافيك. والفاعل ما قدرش نقول محمد، لماذا؟ لأن الفاعل لا يتقدم عن الفعل. فالفاعل أين هو؟ ضمير مستتر جوازا. لماذا جوازا؟ لأنه يعود على غائب. هذا تقريبي، أمر تقريبي يفيد الطالب ويمشي عليه، يمشي عليه إنسان اللي شايف نفسه. كل واحد يفهم وش قال، ايش من الحكمة انك تحمل شيء ما تقدره يحمل هذا، انا قال يمشي على هذا خلاص. دوك من الآن راح يهضر هضرة زايدة اغلقوا على اسم انا قلت ايش، لكن مع ذلك قل لك اروع سهل جدا، الله سهل، ضابط سهل جدا. شوفوا مش العلماء قال لك تكلم جوازا ووجوبا ومخاطب وجوبا وغائب جوازا، ليس يعني امر يعني سري للغايه، قال مخابرات اللي تعرفوا. لا، عادي تقدر تقول، تقدر تقول محمد يذهب ابوه اذر الحق. تقدر تقول محمد يذهب ابوه؟ تستطيع. كيش تعرف محمد المبتدا يذهب مضارع مرفوع ابوه؟ ولا الفاعل شكون؟ ولا اسم ظاهر؟ ولا اسم ظاهر يا يعني. اذا ما تقدرش تقول لي باللي هنا الفاعل مستتر وجوبا. لو كان الفاعل مستتر وجوبا ما استطاع ان يحل محله اسم ظاهر، ما استطاع ان يحل محل، ما يقدرش يجي مكانه الاسم ظاهر. لو كان الفاعل مستتر وجوبا ما كان يحل محله اسم ظاهر. علاش؟ خاطر الذي يستتر وجوبا وما لا يمكن ان يحل الظاهر محله، فما دام يستطيع ان يحل الظاهر محله فاعلم ان استتاره جائز وليس واجبا. علاش؟ وانت تذهب تقدر تقول انت تذهب ابوك، تقدر، هذا لازم يضرب بدربوك. أنت تذهب أبوك ولا أنت تذهب محمد؟ ما يمكن. أنا أذهب، أنا أذهب أبي، أنا أذهب أبي ولا أنا أذهب أبوك، أنا أذهب زيد. لا أحشف، مستحيل يحل اسم ظاهر محل الضمير المستتر. هنا في الغائب، في الغائب يمكن ان يحل شيء، يحل اشرف الاحكام الشرعيه، يمكن ان يحل الظاهر محل الضمير المستتر. يمكن، فمتى نقول يستتر الضمير وجوبا؟ اذا امكن ان يحل محله اسم ظاهر. لم يمكن وجوبا يعني، اذا لم يمكن ان يحل محله اسم جوازا، إذا أمكن أن يحل محله محله اسم. طيب نكتب هذا جوازا، ما يمكن أن، ما لا يمكن أن يحل، وش معنى جوازا وجوبا؟ ما يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. والوجوب ما لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. اللبس وقع عند الناس، عند بالهم لازم هذاك الظاهر لازم يكون موافق للفاعل. هذا هو اللبس الاجام. يعني لما قال محمد يذهب فهموا باللي الفاعل ما لازمش يظهر. ليعود على محمد؟ لا، مش هو المقصود. شو معناتها محمد؟ ما دام يمكن ان تتكلم باسم ظاهر هنا، يمكن ولو لم يعود على محمد، لان المبدا انسى قال محمد، هل يمكن ان ياتي اسم ظاهر هنا؟ يمكن، خلاص معناتها الضمير هنا راهو تاع محمد راهو مستتر جوازا. ضمير تاع محمد هنا راهو مستتر جوازا، لانه يمكن ان يذهب الضمير تاع محمد ويجي مكانه اسم ظاهر. محمد يذهب اخوه، محمد يذهب ابوه، فجاء اسم ظاهر. فهم؟ تفقنا؟ صح. لو قلت هو يولي ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر. لو قلت محمد يذهب هو، محمد يذهب هو، يظن كثير من الناس أن هو فاعل. سبحان الله. إذا أمكن اتصال الضمير، إذا أمكن اتصال الضمير، هل يجوز فصله؟ لا يجوز فصله. هذا مستتر رحت جبته، لا. هذا شو يعرف؟ ضمير منفصل توكيد للضمير المستتر. شوفوا الآن مسألة، كما أقول لك رد شبهة. قولنا اسكن أنت، يعني بزاف لك ربما الآن تسمعني يقول يذهب هو توكيد، يقول هذا قولك توكيد، أنا الحمد سهل على الناس يا أخي. محمد يذهب هو محمد مبتدأ، يذهب فعل وهو فاعل. فهم فاعل. يقول هكذا أنا مش ما أقولش توكيد ونخلع في الناس. ومثل أسكن أنت، ألا ترون أن الفاعل في أسكن مخاطب ولا غائب؟ مخاطب. نعرف أسكن فعل أمر بناء السكن، والفاعل مستتر. علاش لخاطش يعود على مخاطب؟ يعود على مخاطب. أسكن وجوبا يعني. فقلتم بأن الواجب ما لا يحل محله اسم ظاهر. هاو جاء أنت، تقول جيب اسم ظاهر، تقدر تقول أسكن زيد، تقدر أسكن زيد نايم، يقول لي زيد منادى، أسكن يا زيد، أسكن عمر وبكر، نحتمى أنا أسكن حمس هنا. أنت هنا كيف نعالجها؟ توكيد. توكيد لمن؟ للضمير المستتر. هنا قد يرى بعض الناس أن هذا تكلف، أن هذا تكلف، تكلف. علاش ما تقولوش أسكن في الأمر وأنت؟ وش رأيك في الإعراب؟ وش رأيك؟ سهل ولا لا؟ سهل. وإحنا نقول شوف الدليل على أن أنت ليست فاعلا وإنما توكيد، الدليل من وجهين اثنين. وجه الأول يظهر أنه يمكن الاستغناء عن أنت. أقرج بلا أنت، تفهم الكلام لنا؟ لو كان أنت هو الفاعل ما تم الكلام، فلنا عمدة. لو كان الفاعل أنت لاستغني عنه، لما استغني عنه ويجوز الاستغناء عنه بالإجماع. أسكن، أكتب، اذهب ثانيا وهو أقوى، يظهر ذلك عند التثنية والجمع. تلني هذا الكلام أسكن، أسكن زيد، التنظر ما زيد جنون، أسكن أسكن أنتم، أسكنوا أنتم، صح. شوف جيدا، لو كان الفاعل هو أنت لبقي الفعل مفردا وثني الفاعل، لا يثنى. صح. تقول أسكن أنتما، مدام ترك تقول باللي الفاعل شو هو؟ أنت. لا، مدام تقول الفاعل هو أنت فترك أسكن على حاله وثني الفاعل. أسكن أنتما، أسكن أنتم، حتى تقول باللي أنت هو الفاعل. فلماذا قلت في التثنية أسكنا أسكنوا في الجمع؟ دل هذا على أن الألف والواو

الثاني الفعل المسند إلى مخاطب مفرد مذكر، أو نقول مخاطب مذكر مفرد، فعل مسند إلى مخاطب مذكر مفرد. علاش قلت مخاطب؟ باش يخرج الغائب، صار متكلم دخل في الأول. لماذا قلت مخاطب؟ باش يخرج الغائب. صح، المخاطب إذا يستتر فيه الضمير وجوبا. قد يجي واحد يقول لك هاليك شوف أنت تذهبين، أين الفاعل؟ تفضل هنا، أين الفاعل؟ أنت تذهبين وبيرجع يلا أنت تذهبين، يعني لو كما مش في باب الضمير تعرفوا عادي، تعرفوا عادي يعني تحكينا باب الضمير عجيب. واحد في الآن أو يقرأ قرآن عادي حكيها بيستدل بآية ساعة والقلم ما يسطرون. نظرت على القرآن بدأ يراجع، ما شاء الله الأخ قلت القرآن بدأ يراجع نون والقلم ما يسطرون ايه وصله وش قلت لي؟ أين الفاعل؟ نون، نون تكون فاعل، نون نسوة على الجمع، لكن تكنظر عمان أنت تذهبين. وهذا عامل نفسي يا أخي كي راك في الدرس تاع الضمير يصعب عليك، ساعتها بقضي ما كناش في الدرس تاع ممنوع من الصرف بس صعب عليك شرها. شوف شوف شوف علاش المشاكل؟ علاش غير خير؟ ما عادي يعني شوف انسان ضامر انسان قاع رانا مالاش قاع في درس الضمير، لسنا في درس الضمير في درس المبتدا، المبتدا وش رايك فيه؟ لازم يكون في الكلام صح؟ اين المبتدا في احوالك؟ انت تذهبين صح؟ اعرف تذهبين ضامر فوان ترفعين تذهبين علاش مضارع يكون مرفوع مضارع؟ علاش فتحة تكون على مال الرفع؟ لا لا لا بس الفارس تاع ابن عاقل القعرة علاشك مش الوجه؟ أين الفاعل؟ أنت تذهبين يا وشنو؟ يا مخاطب وراء الإشكال. إذا الياء المخاطبة هي الفاعل. قد يقول قائل أنا لو قلت الفعل المسند إلى مخاطب وسكت يرد علي يرد علي الياء، يقول لي هنا ظهرت أو ظهر الفاعل لا يستدل بل يتصل ويظهر. ما لو ايش قلت مذكر لكي لا يرد علي تعياء مخاطب. جاءوا يا جماعة قالوا أنتما تذهبان وأنتم تذهبون، ظهر ضمير ولا ما ظهرش؟ ظهر، فلا بد ان نقيده بمفرد. الفعل المسند الى مخاطب مذكر مفرد يستتر فيه الضمير وجوبا، نحو انت تذهب، اين الفاعل؟ وجوبا فوق صح. حالة الثالثة اسم فعل الامر والماضي، والماضي مضارع، اسم فعل الامر والمضارع، اسم فعل الامر والمضارع. تكلمنا عن اسماء الافعال فيما سبق، قلنا هي اسماء لها معاني الافعال ولم تقبل علامة الافعال. اسماء فعل الامر اكثر في اللغة، اسماء فعل الامر اكثر في اللغة العربية من غيرها، اكثر من اسماء فعل الماضي واكثر من اسماء فعل المضارع. فرأينا أعطونا مثال عن اسم فعل الأمر. صح، عليك نفسك، هات الكتابة، أين الفاعل؟ يستتر وجوبا، يستتر وجوبا. صح، تقول صح اسم فعل الأمر بمعنى اسكت والفاعل مستتر وجوبا، تقدر أنت عليكم أنفسكم اسم فعل الأمر بمعنى الزموا

ضامن مستتر جوازا وجوبا مع انه يعود على غائب. هذا فاعل افعال استثناء. عاد خلا حاشا وليس ولا يكون. سادسا عندنا المصدر النائب عن فعله في هذه الحقيقة واضحة لا تحتاج إلى بيان. بتعرفوا أنه يجوز إذا قلت الإنسان أردت أن بالصبر ماذا تقول له بالفعل؟ اصبر اصبر. أقول له اصبر اصبر. هذوك يحبوا الاصبر. اصبر اصبر هكذا صح. هل يجوز أن تستعمل مصدرا في مكان هذا؟ نقول نعم صبرا. وهذا ربما كان أبلغ من اصبر. صبرا ينفي توكيد صبرا فرق الرقاب. تقدير الكلام يضربوا رقاب صبرا. هذه تقولها إذا تحدثت مع الرجل الواحد، تحدثت مع الأنثى الواحد، إذا تحدثت مع الاثنين، إذا تحدثت مع الجماعة صبر. علاش؟ أنا نابت مناب اصبر اصبري اصبروا اصبر اصبرا نابت مناب. فالفاعل هل يظهر في صبرا؟ لا يظهر. تقول صبرا كيف نعربها؟ صبرا آل ياسر. صبرا مفعول مطلق ناب عن الفعل. مفعول مطلق ناب عن الفعل جمع كان فعل. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنتم وأنت وأنت ما دلش حسب السياق وتكمل الكلام. إذا المصدر ناب عن الفعل. إذا ستة أشياء. هل يجوز أن يقول صبرا زيدون؟ صبرا زيدون نعم يجوز. ستقول زيد منادى ماشي فاعل بصبرا فهم. اذا هذا المصنف رحمه الله مسكين بن مالك رحمه الله قال كلمة عشر ظلمة ان شاء الله نعلم. قالوا من ضمير رفع ما يستتر وراح احنا نشوف ساعة وحنا قلنا بينا المسألة الاولى تتعلق بتخصيص الاستتار بضمير رفع. المسألة الثانية بيان حالات الضمير المستتر. فنقول ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر آية أكثر. البيت هذا بغض النظر عنه لماذا قال افعل؟ لأن الفاعل مخاطب وافق متكلم الواحد نغتبط متكلم الجمع تشكر مخاطب تشكروا مخاطب انت شي تشكروا هي صح ماشي اشر بالفعل لا بمالك هذه امثلة كان يقول لك يكون الضمير مستترا يكون الضمير مستترا اما وجوبا واما جوازا. فيستتر وجوبا اذا كان الفعل مسندا الى متكلم الواحد او المتكلم الجمع. احنا اشرنا اليها متكلم مطلقا او كان مسندا او كان فعل امر مسند او كان فعل امر مسندا الى المفرد المخاطب المذكر. كان مفرد المذكر خش كان يكون مثنى يظهر تقول افعالا. كان يكون جمع يظهر افعاله. كان يكون مؤنث افعالي شوف العادي افعال. تشكر اذا كان مخاطب مفرد مذكر. لكن أترون أنه استقرأ من استقرأ جميع المواضع ينقسم الضمير. قال الشارح ينقسم الضمير إلى مستتر وبارج وبارج ومستتر إلى واجب الاستتار. أحمد مسكين العياخ ينقسم إلى واجب الاستتار وجائزه. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر هذا واجب الاستتار. والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. طبعا بغض النظر هذا الظاهر يرجع على فاعل مهم ظاهر جاء كان اسم مستتر.